السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 43 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الاثنين 19 من شهر ذي القعدة 44 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال حديثنا يدور حول الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. وقد تحدثنا فيما مضى عن معنى الإيمان بالرسل ومنزلة هذا الركن من الدين، وما يجب علينا نحو جميع الأنبياء والمرسلين، وما يجب على المسلمين تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين خاصة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما تبقى من مسائل متعلقة بهذا الركن من أركان الإيمان. والمسألة الأولى: ما هو أثر الإيمان بختم الرسالة؟ ما هو أثر الإيمان بأن رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة رسل خاتمة رسالات الله إلى أهل الأرض؟ وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة رسالات الله، وتقدم ذكر الأدلة عليها. ولكن ما أثر هذه العقيدة على دين المسلمين؟ يعني ما أثر أن المسلمين يعتقدون أن الله ختم رسالات السماوية برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذه العقيدة لها أثار في دين أهل الإسلام. أولا، من آثار هذه العقيدة العلم باستقرار الشريعة وكمال الدين، العلم باستقرار التشريع وكمال الدين. فإن الله سبحانه وتعالى كمل لهذه الأمة دينها، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. والدين هو الطريق الموصل إلى رب العالمين، فما من خير يقرب إلى جنة الله إلا وأمرنا به وبينه لنا، وما من شر يقربنا من النار إلا وحذرنا منه وبينه لنا. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا له أثر كبير في حياة الأمة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بإنزال هذه الآيات العظيمة الدالة على إكمال الدين في يوم جمعة وفي يوم عيد، في يوم جمعة وفي يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان نزول هذه الآية في حجة الوداع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر، في السنة العاشرة بعد أن أكمل الله له التشريع. ولذلك كانت اليهود يغبطون ويحسدون المسلمين على هذه الآية، على ما أخرجه الشيخان أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أبرز لنا هذه الحقيقة في الحديث الذي ذكره في أن الله سبحانه وتعالى أو مثل ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فكانت بعثته صلوات الله وسلامه عليه موضع تلك اللبنة التي ختم بها البناء، أي بناء الدين، فلم يبق مجال للزيادة في هذا الدين خاصة ولا في الرسالات عامة. من آثار اعتقاد ختم الرسالة أيضا ثقة الأمة بعدم نسخ هذا الدين، فلما كانت هذه الرسالة هي خاتمة رسالات الله إلى الأرض فمعنى ذلك أنها لن تنسخ بل تبقى ما بقي الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمعنى أن الله ختم النبوات بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه لا يمكن أن تبتدئ نبوة أخرى ولا أن تشرع شريعة بعد نبوته وشريعته صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه من أن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سينزل بين يدي الساعة والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، وعيسى نبي، فالجواب عنه أن عيسى عليه السلام سينزل حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دون شريعته المتقدمة، فلا تنسخ شريعة يأتي بها عيسى شريعة نبينا، وإنما ينزل حاكما بشريعة نبينا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، أي لا يقبل من أحد إلا الإسلام. ولذلك فإن بعض أهل العلم يلغز ويقول صحابي أبي عيسى عليه السلام صحابي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فعيسى عليه السلام لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وإنما رآه في السماء، رآه في السماء. ثم إن عيسى سينزل حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ثم يموت، فعيسى عليه السلام حي بروحه وجسده رفعه الله إليه كما قال الله جل وعلا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وقال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل أن يموت عيسى، كل من يكون في هذا الوقت عند نزول عيسى سيؤمن به، لأنه لن يقبل من أحد إلا الإيمان إلا الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثمرات اعتقاد ختم النبوة والرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم القطع بتكذيب كل مدع للنبوة من بعده، فنحن نقطع بكذب كل من ادعى أنه نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما دون نظر أو تأمل، فبمجرد أن يدعي هذه الدعوة لا نقول له برهم أو ائت بأدلتك أو براهينك أو آياتك، نقول له أنت كاذب. وهذا من أبرز ثمرات الإيمان بعقيدة ختم النبوة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، فلا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثمرات الإيمان بختم رسالته صلوات الله وسلامه عليه ظهور فضل الأمراء والعلماء من هذه الأمة. لماذا؟ لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت سياسة الأمة في الدين له ترجع إليه في كل ما تختلف فيه وينزل بها من أمر دينها، وهي للأمراء والعلماء من بعده صلوات الله وسلامه عليه. بخلاف بني إسرائيل فإنهم كانت تسوسهم أنبياؤهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. قال: وستكون خلفاء تكثروا. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرآهم. أي فوا لهم بحقهم وإن منعوكم حقكم فسألوا الله رب العالمين إيه؟ حقكم، فإن الله سائلهم عما استرآهم. فكان مقام الخلفاء في الأمة مقام الأنبياء، مقام الخلفاء مقام الأنبياء في بني إسرائيل في سياسة الناس وقيادتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في العلماء: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذا لا يزال واقع الأمة يشهد بهذا، فإنه لا يزال أمر الدين والدنيا محفوظا بالخلفاء والأمراء والعلماء الذين يسوسون الناس بشرع الله رب العالمين، ولا يزال الله رب العالمين برحمته يجدد لهذه الأمة من درس من محى من معالم دينها على مر العصور وكر الدهور بالأئمة المجددين والعلماء المجاهدين الذين ينفون عن الله عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فدين الله رب العالمين قائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هنا هو الريح اللينة التي تقبض أرواح المؤمنين ثم تقوم الساعة على شرار الخلق والعياذ بالله. المبحث الذي بعد ذلك هو رحلة الإسراء حقيقتها وأدلتها. الإسراء في الشرع هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس بإيليا بفلسطين، ورجوعه من ليلته. والإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم آية عظيمة أيد الله بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، حيث أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على دابة أبيض يقال لها البراق فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني عند منتهى نظره. هذه هي خطوته حتى وصل إلى بيت المقدس، فربط البراق بحلقة باب المسجد ثم دخل المسجد فجمع الله له فيه الأنبياء فصلى به الإمام، ثم جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن على الخمر، فقال جبريل: هديت للفطرة، نقيا لبياض اللبن وصفائه. وقد دل على الإسراء الكتاب والسنة، فأما الكتاب فأول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ومن طريق ثابت البناني أخرج الإمام مسلم عن ثابت بسنده إلى ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن. قال: فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم ذكر بقية الحديث وعروجه إلى السماء. وقد ورد حديث الإسراء عن جمع من أصحاب رسول الله نحو 30 رجلا ثم تناقلها عنهم ما لا يحصى عددا أو ما لا يحصي عددهم إلا الله رب العالمين من رواة السنة وأئمة الدين، وهو مروي في الصحيحين وفي الكتب الستة وغيرهم من أمات كتب السنة. واتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا وانعقد إجماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كالقاضي عياض في كتابه الشفاء وغيره في غيره. والإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان بروحه وجسده، يقظة لا مناما، لأنه لو كان مناما لم يكن فيه آية ولا معجزة. وهذا قد ذكره غير واحد من أئمة هذا الدين. وأما المعراج فهو قرين الحديث أو الحديث عنه فهو قرين الحديث عن الإسراء. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها. وأما في الشرع فهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم إلى باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى جبريل، أي رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام. وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إلي. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، إلى آخر قصة المعراج، إلى أن فرض الله عليه 50 صلاة فساله التخفيف بوصية موسى عليه السلام وإرشاده. فسأل محمد ربه التخفيف، ولا يزال يرجع بين موسى وربه حتى جعل الله رب العالمين 50 في العمل و50 في الأجر. والإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم اعتقاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والذي يجب على المسلم أن يعتبر بهذه القصة، وأن يتلمس العبر والدروس التي فيها، وأن يحاول أن يأخذ منها زادا للآخرة، وزادا من تقوى الله سبحانه وتعالى، وثقة في هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى يؤيد عباده المؤمنين بما يقر أعينهم وبما يثبتهم، ونحو ذلك من الآداب والعقائد والشرائع التي تؤخذ من هذه القصة وغيرها. أما مسألة الاحتفال والتي يندن حولها كثير من الناس في كل عام، فإننا لا يسعنا إلا ما وسع أصحاب رسول الله، بل ما وسع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نعتقد أن كل خير نقرب من الله لابد أن يكون سبقنا إليه رسول الله وأصحابه، وإذا لم يحتفلوا بشيء فيقيننا أن الاحتفال بهذا الشيء لا يقرب من الله، وأنه لا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بل إذا تركوا الاحتفال بشيء وقد مرت عليهم السنون وذكرى هذا الشيء قد أتت، ولم يأبهوا لمثل هذه الطقوس التي أحدثت بعد والتي ما جنى الناس منها إلا أن تحول الدين إلى احتفالات طيلة العام ما أنزل الله رب العالمين بها من سلطان، فإنما حصل هذا من الكثير من المتأخرين لفقرهم. فلما ابتعدوا عن الغاية العظمى من الدين وهي العمل بالدين، بحثوا عن أمثال هذه الطقوس وتلك الاحتفالات ليعوضوا بها هذا الفراغ. ولو انشغلوا بالعمل بالدين وبالتمسك بسنة الأبي الأمين لوجدوا في ذلك شغلا عن أمثال هذه الاختراعات التي لم يكن يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. فشعارنا معاشر المسلمين من أهل السنة لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد مرت يعني مر قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين إلى الأئمة المتبعين ولم يفعل أحد أمثال هذه الاحتفالات، وإنما الذي أدخلها في دين المسلمين طائفة متزندقة هي طائفة الفاطميين الذين ينتسبون زورا وكذبا إلى فاطمة رضي الله عنها، وهم الذين اخترعوا في دين الله كل بدعة وحولوا الدين إلى مجموعة من الطقوس والاحتفالات والرقص والتمايل والطعام والشراب وهذه الملهيات، لما افتقروا وابتعدوا عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بين العلماء من أهل السنة أن صلاة ليلة 27 من شهر رجب وأمثالها من البدع التي أحدثت في دين الله، وأنه عمل غير مشروع باتفاق أهل الإسلام، ولا لا لا شيء أعظم دلالة على ذلك من أنه لا يجتمع قول للعلماء أو لا يعرف أهل العلم ولا يتفقون على تاريخ محدد لليلة الإسراء. فبعضهم يقول هي في رمضان، وبعضهم يقول هي في رجب، وبعضهم يقول هي في ربيع. والشيء إذا كان يحتفل به كل عام لا يمكن أن يكون مجهولا على هذا النحو. فالشيء الذي يمر علينا كل عام في العاشر من رمضان أو السادس من أكتوبر نوقن أن هذا الانتصار كان في هذا اليوم. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى ويهتم بهذه الاحتفالات لحفظ لنا تاريخها بالضبط، ولا ما وقع الاختلاف فيها بين علماء المسلمين، لأنهم يحتفلون بها كل عام. ولكنهم كانوا يعنون بحقيقة الشريعة التوحيد والاتباع للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذا تجد أكثر من يعتني بهذه الأشياء تجده فقيرا في التمسك بالسنة والتمسك بالصلوات الخمس في جماعة، وتجده متهاونا في فرائض الدين، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فلما ضعفت عندهم الديانة أرادوا أن يعوضوها بشيء تبعا لأهوائهم ولمراداتهم ولشهواتهم، وهذا شيء واضح. فكثرت الاحتفالات والشيطان لا يقف بالناس عند حد. فإذا كانت السنة كلها أعيادا واحتفالات فمتى يشعر الناس بعيد الفطر وعيد الأضحى؟ وإنما جعل الله لنا عيدين فقط مع يوم الجمعة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وليس في الدين أعياد سوى هذين العيدين مع يوم الجمعة. وقد اصطلح أهل العلم على تسمية الجمعة عيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المبحث الذي بعد ذلك القول في حياة الأنبياء، القول في حياة الأنبياء. دلت الأدلة على موت الأنبياء، وأن الأنبياء بشر كالبشر يموتون، باستثناء عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأن النصوص وردت برفع الله رب العالمين، أن الله رفعه إليه. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، أي حضر الموت يعقوب، فالموت هنا هو الفاعل. وقال جل وعلا: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، أي مات، هلك أي مات. وقال تعالى عن سليمان: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأفه. وقال تعالى مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وأما عيسى فقال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، أي مستوف مدة بقائك في الأرض، ورافعك إلي، ورافعك إلي. هذه الكلمة ورافعك إلي تدل على أن متوفيك لا يقصد بها الموت، لأنه كل الأرواح تصعد إلى الله. فلو كان عيسى مات لما ذكر الله ورافعك إلي، لأنه لا يكون فيها شيء من التفضيل لعيسى. فقوله ورافعك إلي معناه بجسدك وإيه روحك، فبهذا المعنى يكون فيها مزيد تشريف لعيسى. أما لو قلنا أنه رفع إليه بعد موته فكل الأرواح المؤمنة كذلك. واضح؟ فتوفيه هو رفعه إليه كما ذكر ابن جرير رحمه الله تعالى. فعيسى عليه السلام نعتقد أنه حي الآن في السماء لم يمت، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي في آخر الزمان بعد نزوله، فهذا موته. نعم. وقد ذكر أهل العلم أيضا أن ممن لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام، وقيل إنه رفع كما رفع عيسى بن مريم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فعن مجاهد أنه قال: إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رفع إلى السماء فمات بها. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالله رب العالمين أعلم. وأما ما عدا عيسى وإدريس فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم أن أحدا منهم لم يمت، وإنما ماتوا جميعهم، وقد رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج. رأى يحيى وعيسى في السماء الثانية، ورأى يوسف وإدريس في الرابعة، ورأى يوسف في الثالثة، ورأى إدريس في الرابعة، ورأى هارون في الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم في السابعة. رأى أرواحهم مصورة في سورة أبدانهم، رأى أرواحهم مصورة في سورة أبدانهم على ما ذكره بعض أهل العلم. وأرواح الأنبياء تنعم عند ربها تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرلت؟ قال يكون بليتا، أي صرت عظاما وبعد العظام أرمت، صرت ترابا رمادا. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. المبحث الذي بعد ذلك فيما يتعلق بهذا الركن معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء. المعجزة أو الآية أمر خارق للعادة يجريه الله على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة، أي لا يعارضه شيء. من أمثلة معجزات الأنبياء ناقة نبي الله صالح، طلب منه قومه أن يخرج لهم من صخرة بعينها ناقة، ثم حددوا له صفاتها، فدعا رب العالمين بذلك، فأمر الله تلك الصخرة أن تنشق، فخرجت منها ناقة عظيمة على الوجه الذي طلب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومن معجزات إبراهيم عليه السلام أن الله رب العالمين جعل النار التي أشعلها قومه بردا وسلاما عليه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ومن معجزات نبي الله موسى العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض، قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. ومن معجزات نبي الله عيسى أنه كان يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، وكان يمسح الأكمه وهو الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله، وكان ينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه فما من معجزة آتاه الله نبيا من الأنبياء إلا وقد أعطى نبينا صلوات الله وسلامه عليه معجزة أعظم منها في بابها. وأما معجزته وآيته الكبرى فهي عين منهجه القرآن العظيم، وهو أعظم معجزات الأنبياء على الإطلاق. قال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، بسورة من مثله، وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة. على تقدمهم في الحضارة والعلوم وامتلاكهم زمام العلوم يزعمون إلى أنهم يعجزون عن أن يأتوا بسورة واحدة من القرآن العظيم وهو بين أيديهم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما الكرامة، كرامات الأولياء، فهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، غير مقرون بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة لها، ولكن أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد صالح أو ظاهر الصلاة مصحوب بصحة الاعتقاد لأنه لو كان فاسد الاعتقاد بعيدا عن سنة النبي ورأيته يمشي على الهواء وعلى الماء فاعلم أنه شيطانه الذي يحمله. فالكرامات التي هي كرامات من رب العباد لا يظهرها إلا على أيدي من ظاهر الصلاح ومن كان صحيح الاعتقاد. ولا يلزم أن يؤتى الإنسان كرامة حتى يعلم أنه من الصالحين. فكثير من الصالحين بل كثير من أئمة الدين لم يجر الله على أيديهم كرامات، وإنما قد تظهر للبعض أحيانا إكراما من الله رب العالمين وحكمة. وكرامات الأولياء كثير منها ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية. مريم عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. وما حصل لقصة أصحاب الكهف وما قص الله عنهم في كتابه أنه أماتهم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، ثم أحياهم الله رب العالمين كما ذكر في قصتهم المشهورة. ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كقصة أسيد بن حضير رضي الله عنه. فقد كان ذات مرة يقرأ في سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة سحابة أو ظلة فيها أمثال السرج، يعني مصابيح توقدها، نزلت من السماء وهي ملائكة نزلت لقراءته، أي تستمع لقراءته وأحبت قراءته فنزلت فرآها. ومما ورد من ذلك أيضا أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة أي طبق، فسبحت الصفحة أو سبح الطعام الذي فيها. وخبيب بن عدي في قصته المشهورة كان أسيرا عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله وما بمكة من عنب وما فيها من عنب، كرامة من الله رب العالمين. ووقع على أبي مسلم الخولاني وهو من التابعين لما أسره الأسود العنسي وكان قد ادعى النبوة، فأسر أبا مسلم وأعد له نارا كنار إبراهيم، فأمر الله رب العالمين أن النار أن تصير بردا وسلاما على أبي مسلم الخولاني كما صارت بردا وسلاما على إبراهيم، فخرج منها يمشي. هذه بعض الكرامات التي حصلت لبعض رجالات والصالحين من هذه الأمة. الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، ولا ننكر شيئا منها، إلا أنه ينبغي أن نعلم من هو الولي الذي تحصل له هذه الكرامات، وأنه لا يلزم أن يكون كل ولي تحصل له هذه الكرامات، فقد تحصل لبعض الأولياء دون بعض. وأما من تحصل لهم فهو عبد ظاهر الصلاح، أما من يزعم أنه ينحل من الدين ويترك الصلاة وأنه قد وصل إلى حاله هي له فيها من المكاشفات وأنه يتلقى دينه عن رب العالمين في المنامات ويترك الصلاة ويزعم أن له تكاليف أخرى غير التكاليف التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بها، ماشي دي واحدة. فهذا لو رأيته يطير في السماء ويمشي على الماء فاعلم أنه شيطان، كما ذكر الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء وليس هو على السنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تأبه به، ليس بشيء. فهذا ليس بشيء، لأن بعض الناس يغتر، الخرافيون الذين يزعمون أنهم متصوفين ويتركون التكاليف، وتجد أحدهم لا يصلي ويزعم أنهم من أهل الخطر، وأنه يصلي في مكة كل يوم، وأنه يأتيه النبي جهارا نهارا ويحضره، ويصنعون ما يسمى بالحضرة النبوية، ويطوفون بالقبور وقبور الأولياء ونحو ذلك. كل هؤلاء إنما تغدمهم شياطينهم، ومثلهم كمثل من قال الله فيه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. فالميزان الأكبر للأولياء جعله الله رب العالمين واضحا في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل يكون من المتقين من يترك الصلاة؟ هل يكون من المتقين من يزعم أن التكاليف قد سقطت من عنده، ويفسرون القرآن بتفاسير ما أنزل الله بها من سلطان، فيقولون في قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وجمهور المفسرين على أن اليقين في الآية هو الموت، أي حتى يأتيك الموت. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في مرض الموت يخرج إلى الصلاة بأبي هو وأمي ونفسه صلوات الله وسلامه عليه، وكلما رفع الستار قال يقول: أصلى الناس الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقولون: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا وصلت إلى درجة اليقين تسقط عنك هذه التكاليف، وهذا مقام آخر لم يصل إليه نبي. بل منهم من يعتقد زورا وكذبا وإفكا وبهتانا أن مقام الولي أعلى من النبي، فيقولون مقالة الطائي ابن عربي الهالك صاحب الفصوص الذي كان يعتقد عقيدة الحلولية والاتحاد، ويعتقد أن هذا الكون كله هو عين الله وما فيه هو الله، وليس في الكون إله وعبد، فكل ما تراه هو نفسه الإله. يقول: مقام النبي في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الرسول الأول بعد كده النبي بعد كده الولي فوق، يعني الرسول بعد كده النبي عندهم وبعد كده إيه الولي، فالولي أعلى من النبي ومن الرسول، والأولياء عندهم ينظرون في اللوح المحفوظ كل يوم، عياذا بك اللهم من الضلال المبين. هذا ما يسره الله رب العالمين من مباحث متعلقة بهذا الركن الرابع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم اعتقادا صحيحا وإيمانا به كما يحب ويرضى، وإيمانا برسوله على مراده. اللهم إنا نسألك يقينا ثابتا، اللهم إنا نعوذ بك من الزيغ يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.